بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا جهنم

اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قل كل شيء إن تصدق Thank you. Allah'a emanet olun.